بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك والذي يجمعنا بصاحبه الفضيلة، صاحب فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الميمن، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية، وصاحب فضيلة الشيخ الدكتور فهد محمد السليم، عميد كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فنسأل الله تعالى أن ينفع بفضيلة الشيخ صاحبي الفضيلة، وأن يسددهم فيما يتولونه في هذه الندوة المباركة. الشيخ الدكتور فهد يقول سابقا، أنا أول مرة أدري الحقيقة، أيها الأحبة، نبدأ حديثنا بإذن الله تعالى حديث ماتع مع فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور إبراهيم عن مقدمة عن المفاهيم والقواعد والأبعاد العامة التي ينظر من خلالها للحكم في هذه التصرفات والأعمال البدعية، فليتفضل، أثابه الله وسدده. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يمد في عمر شيخنا سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز آل الشيخ على الطاعة والإيمان، وأن يمتعنا بعلمه وصحته وعافيته. وإنه لا يشرفني أن أشارك في هذه الندوة وفي هذا الموضوع الذي هو غاية في الأهمية، فنحن لا نتحدث عن جانب ربما يكون نظريا، وإنما هو أمر تستهدف به عموم البلاد الإسلامية وبلادنا على وجه الخصوص، ويتداعى شياطين الإنس والجن على أن يحصل هذا الأمر وأن يتم هذا المقصد السيء في هذه البلاد. ولهذا فتسليط الضوء على هذه المسألة بالمعيار الشرعي وبالنصوص الشرعية والمقاصد والقواعد العامة لا شك أنه غاية في الأهمية، لأنه يجلي هذا الشأن ويبين حاله، ولا سيما في ظل فتاوى من هنا وهناك تزعم أن مثل هذا من قبيل التعبير عن الرأي ومن قبيل الأمر الذي اجتمعت فيه المصالح. فمن هنا طرق هذا الموضوع بالأسلوب العلمي وتسليط الضوء عليه بالنصوص الشرعية لا شك أنه مهم في هذا الوقت. أما المقدمات والمفاهيم التي لا بد من إيضاحها في البدء، فالعنوان شمل ثلاثة جوانب أو ثلاث مصطلحات: الثورات والتفجيرات والاعتصامات أو المظاهرات. أما الثورات والمظاهرات فبينهما صلة وثيقة، لكن المظاهرات أعم من لفظة الثورات، لأن الثورة فكلاهما يطلق عليه أنه من وسائل التعبير عن الرأي الجماعي بهذا الأسلوب الثوري العلني الذي تقوده فئات أو جماعات هدفها التغيير وفقا لخلفيات أو لمقاصد أو لأغراض تتم بهذه الصورة. لكن الثورة أدق من مسألة المظاهرات، لأن مصطلح الثورة يطلق في الغالب على أن يكون المقصد الرئيس في هذا التصرف هو قلب نظام الحكم والاعتراض على الحاكم بشخصه حتى يتم تغييره بناء على مبررات. ولهذا فلفظ الثورة أقرب إلى لفظ الخروج على الحاكم، بل هو مصطلح الخروج ولكنه بأسلوب يرى أنه معاصر. أما موضوع المظاهرات فغالب من يقدمه على أنه تعبير عن اعتراض أو عن رأي معين بصورة جماعية يتم فيها الضغط أو يعلن فيها الضغط على الدولة بهذا الأسلوب للوصول إلى هذا الهدف المعين. أما موضوع التفجيرات فهو موضوع له صلة بهذين المصطلحين، لأنه من تداعيات هذين المصطلحين ومن آثار هذين المصطلحين أن يحصل هذا الانفجار، سواء انفجار معنوي بمعنى انفجار الواقع وعدم السيطرة على الأمن وحصول الفوضى والانفلات، أو كذلك استخدام ما يكون وسيلة للتفجير. وغالبا ما يتم ذلك في مثل هذه التجمعات لأن هناك من يندس أو هناك من يحرك هذه التصرفات ليصل إلى هذا الهدف، ومثل التفجيرات لا شك أنها تحقق الهدف بأقصر وسيلة. فتبين من هذا أن الثورات والمظاهرات وكذلك التفجيرات كلها مصطلحات حادثة جاءت وافدة من بلاد الغرب. التفجيرات صور بعض صورها تستخدم في مجال المواجهة أو في مجال كذلك التعبير عن السخط العام تجاه قضية معينة، وربما تأتي أيضا في سياق آخر حينما يكون هناك أيضا نوع من الاضطهاد أو الظلم، فيأتي هذا الأسلوب ويزعم من يمرر هذا الأسلوب أن هذه عمليات استشهادية وأن من يذهب فيها فإنه يفادي بنفسه في سبيل الله عز وجل، ولهذا من يذهب في هذا بهذا السبيل فإنه يضع في نفسه ما يجزم معه أو يتيقن أنه سيقتل نفسه فيه، لكنه يقدم ذلك لما يرى أنه من المصالح، وهذا نمط آخر من أنماط التفجيرات وكلها سوف يتم تسليط الضوء عليها. من هنا لا بد عند الحديث عن هذه المسائل من استحضار أمور مهمة، لأنها كلها تستهدف الدولة وتستهدف الجماعة المتمثلة في الشعب الذين يكونون مع ولاة أمرهم، فهي تستهدف الصلاح المتمثل في وجود نظام وفي وجود دولة وفي وجود انتظام أحوال الناس، فتأتي مثل هذه الأساليب للاعتراض على أمور معينة وللتعبير عن الاحتجاج على شأن معين. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نستذكر مقدمات، أولها أن الاجتماع أو أن الجماعة من الأمور التي جاءت بها الشريعة وعظمت شأن الجماعة وعظمت أمر الاجتماع وأوجبت الاجتماع على ولاة الأمور وجعلت ذلك من أجل النعم، ولهذا يمتن الله جل وعلا على المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جمعهم على التوحيد وجمعهم على الولاية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فحبل الله جل وعلا كما ذكر المفسرون ينتظم معاني كلها تندرج في معنى حبل الله، منها توحيد الله عز وجل، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص، وكلها معاني كما قال شيخ المفسرين تأتلف ولا تفترق. فالاجتماع لا بد أن يكون على أصل وهو كتاب الله عز وجل، والذي يحقق الاجتماع هو الإخلاص في ذلك والتعبد لله جل وعلا بهذه الأوامر. فإذا كان هذا هو مقتضى أمر الله عز وجل وهو من أجل النعم، ولهذا يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ويمتن الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم في آية أخرى بأنه جمع القلوب عليه، فقال سبحانه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالمقصود أن الاجتماع والجماعة هي من أجل النعم وهي من منن الله عز وجل، ومتى ما تحققت وخصوصا في إطار الولاية فإن ذلك أساس صلاح الدين والدنيا، فلا تنتظم أحوال الناس في أمور دينهم ودنياهم إلا في ظل الولاية وفي ظل الاجتماع والائتلاف. فأي أمر يخل بهذا المقصد أو يؤثر عليه فإننا أيضا نرى لا بد أن يقرأ على أنه مناقض لهذا الأصل. ثم يأتي أيضا ما يتعلق بالولاية على وجه الخصوص، وهي أيضا شأن آخر لأن هذا الأمر هو متعلق بالولاية، والمقصود به أسلوب يعترض به على النظام أو على الحاكم. فوجود الولاية في أي أمة من الأمم هو سبب لانتظام أحوال الناس، ولهذا حينما شدد الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة حتى مع وجود النقص أو الأثرة أو الظلم أو غير ذلك من الصور، إنما ذلك لتستقيم أحوال الأمة وليستدام هذا الصلاح ولتستقر الأمور ويطمئن الناس على أمورهم وعلى أحوالهم ولا تنتقض هذه الأحوال. فتأتي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل وصية المودع: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعته لصحابته حينما بايعهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى الأثرة أي على الاستئثار وهضم الحقوق، ولكن لا ليس ذلك من باب إقرار الظلم أو من باب أن هذا أمر مستساغ، وإنما من باب استدامة هذا وما يتعلق بالأخطاء أو الظلم، فثمة ما يكون وسيلة لمعالجته وفق الأسلوب الشرعي الذي يحقق الهدف دون أن يترتب عليه مفسدة. ولهذا أيضا هذا الشأن أيضا مرتبط بالجانب الثاني وهو سبيل معالجة الأخطاء أو الأمور التي تقع. فالأمور التي تقع في أي مجتمع وأي دولة لها من الأساليب الشرعية ما يحقق الوفاء بهذه الأمور ومعالجتها و تقليل المفاسد فيها أو زوالها دون أن يترتب على ذلك مفسدة أخرى. فأعظم هذه الأساليب ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله قائما فيه، حينما قال في حديث أبي رقية تميم الداري والحديث في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تكون هذه النصيحة. فمثل هذا الأسلوب لا شك أنه يصادم مثل هذا المنهج الشرعي الذي تتحقق به المصالح. كما أنه من وجه الرابع وهو بعد مهم، حينما أوجب الشرع الولاية وحينما أوجب الحقوق لهذه الولاية والتي تنتظم تحت البيعة، فمقتضى البيعة الاجتماع والسمع والطاعة والألفة والنصيحة والتعاون والتكاتف ودفع أذى المعتدين ورد الباغين، كلها حقوق ينتظمها مصطلح البيعة. حين هذه الحقوق إذا نظرناها في موازنة ما يكون من هذه الأساليب، فهذه أساليب لا شك أنها تصادم هذه الحقوق. ومن الحقوق المهمة التي يركز عليها وهي من حقوق الحاكم حفظ هيبة الحاكم. فالحاكم هو كما ورد في الحديث ظل الله في الأرض، ووجود هيبته والحفاظ على ذلك سبب لتحقيق مقاصد الشرع في الجماعة والإمامة، وسبب للقيام بمقتضى هذه البيعة. فإذا ما كسرت هيبة الحاكم، إذا ما تم التجاسر عليه، إذا ما تم أيضا الجرأة عليه بمثل هذه الأساليب، هان في نظر الناس، ومن ثم لا يتحقق هذا المقصد من مقاصد الشرع في مسائل الجماعة والإمامة. أيضا لا يمكن النظر إلى هذه المسألة دون أن ننظر إلى أبعادها المختلفة. فمن أهم ما يجب أن ننظر إليه أن هذه الأساليب إنما جاءت وافدة، ليست هي من بيئة المسلمين ولا في تاريخ المسلمين، ولا أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا جعلها وسيلة لرفع الأذى عن عمن أوذوا في سبيل الله أو التضييق أو المحاصرة أو غير ذلك مما تعرض له المسلمون وخصوصا في صدر الإسلام. فلم نجد في النصوص ما يوحي بأن هذا أسلوب يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن الرأي، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فأمر هو وافد لا شك أنه يندرج في إطار البدعة، ولا سيما أنه إذا برر له وقدم على أنه عبودية لله، لأنه وسيلة للإصلاح، وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن هنا لا بد أن نعرف أن هذه الوسيلة تقاس بهذا المنهج، بهذا المعيار الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم كل العبادات يجب أن تندرج فيه، حينما قال في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي اللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا لا يمكن النظر إلى هذه المسألة دون أن نعرف أساليب أو نعرف تاريخ هذه ومن الذي مررها في المجتمعات الإسلامية. فهي لا تأتي من قبيل تصرفات الأفراد أو من قبيل رد الفعل الانطباعي، وإنما تأتي نتيجة جماعات وتيارات وتنظيمات ترى مصلحتها في وجود هذه الأساليب للوصول إلى أهدافها. وإذا أخذنا الموضوع في سياق الجماعات، فلا يمكن أيضا أن تعزل عن أدمجة هذه الجماعات وعن خلفياتها، وخصوصا أن من تبنى هذه الأساليب هي جماعات ترى أن الوسيلة تبرر الغاية، وأن الهدف الوصول إلى الأنظمة بأي صورة. وما دام أن هذا هو الهدف، فإن كل ما يكون وسيلة لذلك فإنه مشروع. فمن هنا لا يمكن عزل هذه المسألة بعيدا عن أدلجة هذه الجماعات التي هي فرقة وخلاف واختلاف وبعد عن دين الله عز وجل، وشرور متلاطمة اكتوى بنارها المجتمعات المسلمة، ولا نزال إلى يومنا هذا نرى شرور هذه الجماعات تنفث إلى بيئة المسلمين وإلى بلاد المسلمين. كذلك لا يمكن عزل هذه الأساليب عن جانب آخر وهو مهم، ألا وهو ما أوجبه الله جل وعلا من الرجوع إلى ولاة الأمر وإلى العلماء، ولا سيما في النوازل وفي أمور الأمن والخوف. فالله جل وعلا بين لنا أصلا ومنهجا في هذا، قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهل مثل هذا الأسلوب يمكن أن يقرأ فيه ما يوحي بالأخذ بهذا الأصل؟ بل هو بعيد كل البعد ومناف لمثل هذا الأصل الذي جاء في كتاب الله وطبقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقرأه أيضا على ضوء ما جاء في النصوص وفي كذلك الأحاديث من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن. ف فمثل هذه الأحداث تحصل في الفتن حينما تدلهم الأمور، حينما يتحير الناس، حينما تضطرب الأحوال، وكلها لا شك أنها تنطبق على واقع الفتن. فبماذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ نجد أن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن كثيرة، ولكنني لعلي أذكر حديثين يدللان على مناقضة هذه المظاهر وهذه التصرفات لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ونزلنا منزلا وتفرق الناس، يقول: فبينا نحن كذلك إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها في الصدر الأول في زمن القرون المفضلة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ومن ضمن ما ننكر مثل هذه التحزبات والتفرقات والثورات والاعتصامات وغيرها. فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء أخرى فيقول هذه هذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هاتان وصيتان، أولاهما تتعلق بحق الله، والثانية تتعلق بمعاملة من حولك سواء كانوا من الرؤساء أو المرؤوسين أو المجتمع القريبين أو البعيدين. القاعدة في ذلك: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم تأتي الوصية الثالثة في إطار هذه الفتن، يقول فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر كائنا من كان. فالوصية الثالثة هي في الالتفاف والاجتماع والنظر إلى هذه الولاية على أنها من أجل النعم، وعلى أنها سبب لما يعيشه هذا الوطن وهذه الأمة من نعم كبرى، أعظمها الأمن وأعظمها تطبيق شريعة الله والأمن والأمان ورغد العيش وكل ما يكون، إنما يناط بهذه النعمة الكبرى وهي نعمة الولاية. والحديث الآخر وهو حديث أيضا معروف ومشهور، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شرورا سوف تحصل، وذلك في حديث عظيم، حديث حذيفة رضي الله عنه حينما كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكان هو يسأل عن الشر، يعني الاحتمالات التي يكون فيها شرور، ليس حبا فيها وإنما كما ذكر رضي الله عنه مخافة أن تدركني. يقول ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قال حذيفة: فقلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منه وتنكر. ثم قال حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وننظر هنا ونقارن هذا على مسألة هذه على هذا الأمر الذي يتم تسليط الضوء عليه. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. إذن هناك شرور تتمثل في قوم يحملون أفكارا، هذه الأفكار هي دعوة، هذه الدعوة مضمونها سيتبين على ضوء وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصفهم بأنهم دعاة، أي أن لهم هدف وأن لهم مقصد ولهم أجندة يحملونها، فيريدون أن يصلوا إلى هدف، لكن هذا الهدف يوصلهم إلى نار جهنم عياذا بالله. ولهذا لما سأل حذيفة عن وصفهم قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هنا سأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصية التي تكون له وللأمة من بعده إلى قيام الساعة. قال: فبماذا تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ يعني ما هي وصيتك لي التي تكون منهجا أسلم به من هؤلاء الدعاة الذين يسقطون الناس في نار جهنم؟ هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لو عدنا إلى الدعوة لوجدنا أن دعوتهم هي ما يناقض هذا الأصل، فكل ما يكون سببا لاختلال هذا الأصل في واقع المسلمين فيصدق عليه أنه دعوة إلى نار جهنم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل في ذلك الدعوة إلى الخروج على الحكام وإلى الاعتصامات والثورات وغيرها من الصور التي تنقض هذا الصلاح القائم المتمثل في الجماعة والإمامة. فلا يمكن النظر إلى هذه المسألة بمعزل عن هذه الأبعاد كلها. وأخص ما يتعلق بهذا الوطن العزيز المملكة العربية السعودية، فتم بعد لا يخفى على أحد، إذ إن هذه الدعوات تأتي في سياق استهداف هذا البلد، استهداف ما يعيشه من نعم، من نعمة التوحيد والأمن والأمان وتطبيق شريعة الله جل وعلا، ومن نعمة الاجتماع واللحمة والوحدة وغيرها من النعم الجلة التي نعيشها، ونعمة أيضا خدمة المقدسات الإسلامية وغيرها من النعم التي نعيشها. فتأتي مثل هذه الدعوات التي تلبس زورا بأنها بثوب حقوقي ويغرى بها من يغرى، فتستهدف هذا الوطن. فلا يمكن قراءتها بمعزل عن هذه الأدلجة، أدلجة هذه الجماعات، وعن استهداف هذا الوطن. فإذا ما تحدثنا فنحن نتحدث عما يؤثر في هذه النعم وعما يخل بها، وبهذا تكون هذه الأبعاد إذا استحضرناها مؤثرة بشكل كبير فيما يتعلق بالحديث عن حكم هذه التصرفات، وهو ما سيأتي، وأسأل الله التوفيق. شكر الله لصاحب الفضيلة على ما تفضل بهذا الطرح المبارك. أيها الأحبة، ننتقل بالحديث مع فضيلة الدكتور فهد محمد السليم ليحدثنا عن هذه المفاسد، أو عن المفاسد من هذه التصرفات وأثارها على الأمة والمجتمع، فليتفضل أثابه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء، ثم أشكر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز عبد الله الشيخ على رعايته لهذه الندوات والتعليق عليها والإجابة على الأسئلة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره على الطاعة والعافية، وأن ينفعنا بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، إنه موضوع مهم في هذه الأوقات التي نرى فيها ونسمع عن المظاهرات والثورات والتفجيرات، وكما قيل تعددت الأسباب والموت واحد. هو الخروج على ولي الأمر، هو الذي يحصل فيه الفساد للبلاد والعباد. ولي الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فولي الأمر هو الإمام الذي يتولى الزعامة التامة والرياسة التامة التي تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا، وهو من بيده الأمر والنهي والقرار. ونصب هذا الإمام حكمه الوجوب، يجب على الناس أن ينصبوا إماما ليقوم بالحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل، ولحسن تدبير أحوال الناس، ولإقامة الحدود، ولاستيفاء الحقوق، ولحماية الإسلام والمسلمين، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الواجب على الإمام تقوى الله سبحانه وتعالى، والحكم بينهم بما أنزل الله، وحفظ الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل والعرض والمال. يجب عليه كذلك الدعوة إلى الله جل وعلا، وتعليم أحكام الدين، ودفع ضرر الفوضى. والجهاد لا يكون إلا مع ولي أمر، لا بد أن يكون في الجهاد راية تحت ولي الأمر. لهذه الأمور صار نصب الإمام واجبا، لأن الناس إذا لم ينصبوا إماما لهم ويعينوا إماما لهم تصبح حياتهم فوضى. ولا يمكن الحكم بينهم بما أنزل الله، ولا يمكن تدبير أحوال الناس، ولا إقامة الحدود، ولا استيفاء الحقوق، ويتعرض المسلمون للأخطار. ولا يمكن أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون إمام، ولا يتمكن الناس من الدعوة إلى الله، ولا يتمكن من تعليم أو تعلم أحكام الدين، ولا يمكن دفع ضرر الفوضى. قال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا هو الواجب على ولاة الأمور. يجب وما لا يتم هذا الواجب أو لا يتم هذا الواجب إلا بطاعة ولاة الأمر. فطاعة ولي الأمر فيها إحقاق الحق وتكثير الخير وتقليل الشر، وبطاعة ولي الأمر يكون إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإبطال الباطل فيكون لها أحكام المقاصد. وهذه المسألة، مسألة الإمامة وحقوق ولي الأمر، دخلت في كتب العقائد. لماذا؟ لمخالفة الخوارج والمعتزلة لأهل السنة والجماعة لهذا الأصل. فالخوارج يرون أن الإمام إذا ارتكب كبيرة أو ظلما فإنه يكفر ويجوز الخروج عليه. أما أهل السنة والجماعة فقالوا لا يجوز الخروج عليه، ومن الخروج عليه هذه المظاهرات والثورات والتفجيرات. قال أهل السنة: لا يجوز الخروج عليه إلا إذا فعل كفرا بواحا. ومن الذي يحكم عليه بأنه كفر بواح؟ هم أهل العلم، وصار عند الناس قدرة لتغييره بحاكم مسلم، وصار لهم قائد صالح، وهذا نادر جدا. أما المعتزلة فقالوا يجوز الخروج على ولي الأمر إذا ظلم أو فعل كبيرة من الكبائر، بل قالوا إن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلمخالفة الخوارج والمعتزلة في هذا الأصل صار أهل السنة والجماعة يدخلون مسألة الإمامة ومسألة حقوق ولي الأمر يدخلونها في كتب العقائد. إذن مسألة حقوق ولي الأمر من أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول عقيدة السلف الصالح. ودلت الأدلة على أن لولي الأمر حقوقا كما قال ذلك أهل السنة والجماعة. فما الحقوق التي أوجبوها لولي الأمر ودعوا الناس أن يقوموا بها؟ وكيف يتعامل أهل السنة والجماعة مع ولي الأمر المسلم سواء كان صالحا أو ظالما؟ فمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في هذه المعصية ويطاع فيما سواها. إذن الطاعة تكون بالمعروف، وليست الطاعة مطلقة في كل شيء، وليست الطاعة مطلقة في كل شيء. أما إذا أمر بمعصية وأجمع علماء أهل السنة على أنها معصية ليست من مسائل الاجتهاد، بعض العلماء يراها على أنها معصية وبعض العلماء يرى أنها جائزة، ليس هذا المقصود. المقصود بأننا لا نطيع ولي الأمر، لا نطيع ولي الأمر في المعصية المجمع عليها، مثل أن يأمر بشرب الخمر أو أن يأمر بالزنا أو أن يأمر بعقوق الوالدين أو بالسرقة أو بالكذب أو بالنميمة أو بالغيبة ونحو ذلك. أما في المسائل الاجتهادية فلو أمر ولي الأمر بأمر يرى بعض العلماء أنه جائز وبعض العلماء يرى أنه غير جائز وأمر به ولي الأمر، فنطيع ولي الأمر، لأن حكم الحاكم وأمر ولي الأمر يرفع الخلاف في هذه المسألة. من حقوق ولي الأمر السمع والطاعة بالمعروف، وطاعتهم في غير المعصية قربة إلى الله عز وجل وعبادة لله عز وجل. دل على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: فقوله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لاحتمال أن يأمر بعض ولاة الأمور بمعصية فطاعتهم تابعة لطاعة الله ولطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنطيعهم في المعروف ولا نطيعهم في المعصية التي أجمع عليها علماء أهل السنة. الدليل الثاني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، متفق عليه. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن من يطع الأمير فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصى الله. من الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، أي لولاة الأمر، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، لأن كفار قريش كانوا يأنفون من أن يسمعوا لعبد حبشي أو نحوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك فقال: وإن استعمل عليكم عبد حبشي، أي حتى لو استعمل عليكم من ترونه أقل منكم في المكانة أو في النسب أو في الشكل أو نحو ذلك، فتجب أو يجب السمع له والطاعة. أيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقيل: كيف أصنع إن أدركت ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، وود أهل الأهواء والبدع لو حكوا هذا الحديث ومسحوه من كتب السنة. أيضا من حقوق ولي الأمر الصبر على ظلمه، فلو صدر من ولي الأمر ظلم أو جور فلا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه بالمظاهرات ولا بالثورات ولا بالتفجيرات، لا بمظاهرة ولا بثورة ولا بكلام ولا بعمل بدني أو قلبي، لأن هذا فيه تشتيت الاجتماع وتفريق الكلمة، بل يجب الصبر على ظلمه. والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرة، أي استئثار بالمال والحقوق. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اعملوا مظاهرات، اعملوا ثورات، اعملوا تفجيرات، لا، بل قال عليه الصلاة والسلام: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. دل ذلك على أن من لم يصبر على ظلم الحاكم وظلم ولي الأمر فإنه متوعد بأن يصرف عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصبر على ظلمه أي حبس اللسان، حبس اللسان عن الكلام في ولي الأمر، وحبسه عن سبه وعن غيبته وعن تهيج الناس عليه، وأيضا حبس القلب عن بغضه لأنه مسلم، فلا يبغض بغضا مطلقا بل يحب لإسلامه ويكره لظلمه إن كان ظلما حقيقيا، وأيضا حبس الجوارح عن الخروج عليه وعن المظاهرة ضده وعن الثورة ضده وعن التفجير الذي يؤدي إلى إخلال الأمن وضياع الدين والدنيا. فالمظاهرات من هذا الأمر وهي ضد الصبر، المظاهرات والثورات والتفجيرات هي ضد الصبر على ظلم ولي الأمر. وأيضا الدليل السابق الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا ظلم. إن ضرب ظهرك وأخذ مالك يعني بغير حق، هذا ظلم. فما المعمول تجاه ذلك؟ هل الحل في المظاهرات وفي الثورات وفي التفجيرات؟ لا. توجيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاسمع وأطع. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا دليل على وجوب الصبر على ظلم ولي الأمر. كذلك مما هو من حقوق ولي الأمر محبته وعدم سبه وعدم بغضه، محبته لأنه مسلم فيحب لإسلامه، وعدم سبه وعدم بغضه لأن سب ولي الأمر أمام الناس يهيجهم ويدعوهم للخروج عليه ويسبب الشر على الإسلام والمسلمين وعلى البلاد والعباد. لذلك قال أهل السنة والجماعة: إن من حقوق ولي الأمر محبته وعدم سبه وعدم بغضه. ويستدلون على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ إذا كانوا بهذه الدرجة يبغضوننا ونبغضهم ونلعنهم ويلعنوننا، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فاسمع أخي المسلم إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا مقيمين الصلاة فتجب محبتهم والدعاء لهم وعدم الخروج عليهم بالمظاهرات والتفجيرات والثورات وعدم لعنهم وعدم بغضهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: المشفق على أمته، الرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. إذن إخواني، أهل السنة والجماعة يقولون إن طاعة ولي الأمر في المعروف أصل عظيم من أصول العقيدة، لذلك أدرجوا حقوقه في كتب العقائد، وقل أن تجد كتابا من كتب العقيدة إلا ويذكر فيه حقوق ولي الأمر. فيجب علينا أن نحذر من هذه الأمور، المظاهرات والثورات والتفجيرات، ونحذر كذلك ممن يدعو إليها ويؤجج الناس لعملها، فهم والله لا يريدون بالأمة إلا الشر والفتنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم. وتأتي إن شاء الله بقية الحقوق لولي الأمر، والتي منها أيضا عدم الخروج عليه، ومما يدخل في الخروج عليه هذه المظاهرات والثورات والتفجيرات. كما قلت سابقا: تعددت الأسباب والموت واحد. فنقول أيضا: تعددت الأسماء والفتنة واحدة، وهي الخروج على ولي الأمر. شكر الله لصاحب الفضيلة على ما تفضل بالحديث عن أثار هذه التصرفات التي هي لا شك مجانبة لمنهج أهل السنة والجماعة. وننتقل بالحديث بالتفصيل عن الأحكام, تفصيل الأحكام بالأدلة مع صاحب فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الميمن, فليتفضل أتابه الله. كما ذكرت أن مثل هذه الوسائل يعبر عنها بأنها وسائل للتعبير عن الرأي, وتدخل, وهذا لا بد من الإشارة إليه حتى يتم تسليط الضوء عليه في الإطار الشرعي, حتى أدرجت فيما يتعلق بحقوق الإنسان, لأنها تدخل في إطار الحق في التعبير عن الرأي. وهذا يؤكد ما ذكرته في مسألة أنها عادة وافدة, وأنها جاءت من بيئة غير بيئة المسلمين, ولذلك تم إدراجها بناء على أن تلك البيئات يتم فيها ما صناعة ما يسمى بحقوق الإنسان, ولذلك تزامنت مع منظومة حقوق الإنسان فأدرجت فيها. لكن هذا الأمر في النظر الشرعي وليس من باب أن هذا الحكم خاص ببلد معين, وإنما النظر فيه بشكل عام, ولكنني ذكرت وأشرت إلى أن خصوصية هذه البلد تؤكد وتعظم هذا الحكم حتى تجعله في إطار ليس فقط الأمر الذي يعتبر مخالفة أو معصية, بل يصل إلى أنه هدم لعقيدة الإنسان فيما يتعلق بالجماعة والإمامة. فبناء على هذه المفاسد وبناء على ما سبق من المقدمات التي أشرت إليها, نجد أنه لا يمكن أن يتردد الإنسان في أن هذه الوسائل ليست وسائل شرعية, وإنما هي وسائل تؤدي إلى مفاسد متراكمة. والحكم في الشرع ينبني على الموازنة بين المصالح والمفاسد, فما غلبت مفاسده فإنه يعتبر محرما, وما تعلق أيضا بمفسدة كبرى كانتقاض الصلاح المتمثل في الولاية وفي الجماعة والإمامة لا يمكن أن يتردد شخص في تحريم مثل هذا التصرف ومثل هذه الأساليب بمعسول القول. ويرون أن الأمر يكون وسيلة سلمية, لأنه يبدأ بالتعبير عن الرأي ثم يعززون مثل هذا الطرح بما حصل في نظرهم أنه عبارة عن نجاحات, ويرون أن ما حصل في منظومة الدول وفي بعض الدول من التغير وكذلك إزالة بعض الحكام الذين يرون أنهم ظلم إلى آخر ما هنالك, كل ذلك يعزونه إلى مثل هذه التصرفات فيسندون به ما يزعمونه من شرعية هذا العمل. ولهذا لا بد من التطرق إلى هذه الجوانب عند تأصيل هذه المسألة. فالموضوع أولا في إطار المفاسد هي مفاسد كبرى, لو لم يكن منها إلا ما أشار إليه أخي وزميلي الدكتور فهد فيما يتعلق بمناقضته لأصل أهل السنة والجماعة في الجماعة والإمامة وفي الولاية وفي حقوق ولي الأمر وفي مقتضيات البيعة وفي مقومات المواطنة الصالحة, وهو جانب أيضا مهم في الانتماء إلى الأوطان وتعزيز هذه الغريزة الجبلية بالأبعاد الشرعية التي تجعل هذا الانتماء انتماء شرعيا. فكل هذه التصرفات تؤثر على علاقة الإنسان بوطنه, بولاة أمره, بعلمائه, بدينه قبل ذلك. ومسألة استهدافها لهذا ما أشار إليه الزميل في قضية أن هذا نوع من الخروج, ولا بد أيضا أن ندرك هذا, لأن الخروج لا يعتبر فيها أن يحمل الخارجون قوة أو أن يحملوا أسلحة وأن يواجهوا بعنف, بل يكون الخروج حتى بالقول. ولهذا لما ظهر سلف الخوارج عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بعض ألفاظ الحديث قال له اعدل يا محمد, وفي بعض ألفاظ الحديث قال له اتق الله, فوقعت هذه الكلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعا شديدا, وقال ومن يعدل إذا لم أعدل, وقال كما في بعض ألفاظ الحديث أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني. لما انصرف هذا الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وعبادته عند عبادتهم, يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا, ما المراد بمن ضئضئ هذا؟ قال بعض الشراح والمؤرخين إن المقصود من نسل هذا الرجل, ولكن كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية وغيره من العلماء إن عامة الخوارج لم يكونوا من نسل هذا الرجل. فهنا يفهم هذا على فهم لا يتناقض مع الواقع, ولهذا قال العلماء إن المراد بقول يخرج من ضئضئ هذا أي على منهاجه وعلى شاكلته وعلى طريقته وعلى تصرفاته. فما هو هذا التصرف الذي حصل منه؟ التصرف قولي, ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول الذي صدر منه بأنه خروج حينما قال يخرج من ضئضي، يعني سيكون هناك خروج على شاكلة هذا الرجل. فإذا كان هذا القول هو خروج، فما يكون أيضا من تجمعات وتجمهر وأيضا كذلك استعراض من القوة وإعلاء للأصوات وشغب وفوضى، لا شك أنه أبلغ من مجرد الإنكار العلني بهذه الصورة. فمفهوم الخروج يشمل هذا ويشمل ما هو أدق منه. ولهذا نبه العلماء رحمهم الله على خطر من يسمون بالخوارج القعدية، وهم أولئك الذين لا يخرجون ولا يظهرون للناس، وإنما ممارستهم وتأصيل هذا الخروج وتبريره وتسويغه وتحريض الناس عليه، فهم المحرضة، هم أولئك الذين يذكرون بعض الجوانب التي يثيرون بها الناس ويضفون عليها ما يزعمون أنه شرعية. إذا كان هذا إذا كان هؤلاء كما نص على هذا الحافظ بن رجب رحمه الله، وكما نقل أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أن الخوارج القعدية هم أخبث الخوارج لأنهم هم أصل خروج الخوارج. فإذا كان هؤلاء الذين يتحدثون ويفتون ويظهرون ما يزعمون أنه حكم شرعي في الخروج على الحكام، فما بالكم بمن يمارس هذا فعلا ويجمع الناس ويخرج في الشوارع ويحمل لافتات وشعارات، ويكون مع هذا الجمع يكون هناك قوة من قبل التفكير بالقوة الجمعية ومن قبل التأثير بهذه العاطفة القوية، فهنا يخرج الأمر عن السيطرة. ولهذا فمفاسد هذا التصرف يأتي في مقدمتها كما ذكرت نقض أو الهدم هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأيضا ما يترتب على ذلك من آثار. فالأمن لا شك أنه يختل، ولهذا حتى تلكم الدول التي تجيز هذا الأسلوب كأسلوب من أساليب التعبير عن الرأي تحتاط أمنيا بصورة ربما يعني يبذل فيها المقدرات الهائلة لضبط الأمن والاقتصار على أقل ما يمكن أن يكون ضمانا لما يزعمونه من شعاراتهم. لكن في الشريعة الإسلامية حينما يكون هذا الأمر وسيلة لإخلال بالأمن، وسيلة لاندراج أو وجود أصابع خفية تحرك مثل هذه التحركات، وتبدأ المسألة بالتدرج. ولهذا يقرر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة بعبارة رائعة، مبينا أن المسألة لا تقاس بالعواطف ولا تقاس بما يزعم بأنه من المصالح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أهل السنة والجماعة لا يثنون على أحد بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة. وقال بعد ذلك: لهذا قل أن يخرج أحد على ذي سلطان إلا كان ما ترتب على فعله من فساد أعظم مما يتوقعه من صلاح، أو كما قال رحمه الله. وقرر هذا العلماء بعبارات متفاوتة. شيخ الإسلام يحكي هذا وهو في القرن السابع تقريبا، فيذكر هذا كاستقراء تاريخي، ويستعرض حركات الثورات التي يمكن أن تكون هي تاريخ لبعض الثورات هذه، يستعرض هذه الحركات وأنه لم يحصل منها إلا فساد الدين والدنيا. ولهذا فلا دينا أقاموا ولا دنيا يعني ولا دنيا حصلوا، وإنما كل ما في الأمرنا حصلت الفوضى وانتقاض الأحوال وصعب أن يعود الناس، والتاريخ يشهد بهذا. ولهذا لما تعرض العلماء لهذه العبارة من شيخ الإسلام ذكروا أن تاريخ الثورات كله يشهد بأنه لم يخرج الناس على حكامهم بالثورات إلا كانوا بعد هذه الثورة أسوأ حالا مما يكونون بعدها. أيضا من مفاسد هذه الثورات أنها تفتح الباب لشرور عظيمة، فيحصل فيها من الفوضى، ويحصل فيها من اختلال الأمن، ويحصل فيها من انتهاك الأعراض، ويحصل فيها من سرقات الأموال، ويحصل فيها من أيضا الفساد والإفساد والدمار، وتنتهي بالدمار الذريع. ولهذا ما حصل وهو شاهد على أن هذه التصرفات لا يمكن أن يحصل بها خير. تاريخ الثورات في بعض الدول العربية كيف انتهت؟ انتهت بما يتمنى معه أولئك الذين قاموا في البداية أنهم صبروا على ما كان وأنه لم يحصل شيء من ذلك، واستداموا نعمتهم التي كانوا فيها. فهذا أبلغ دليل، والسعيد من وعظ بغيره. وشيخ الإسلام رحمه الله أورد أثرا قال يروى، قال ولهذا يروى: 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام. فكون الناس يعيشون في ظل الولاية حتى مع وجود النقص والأثر والظلم وبعض الآثار التي تعالج بالأساليب الشرعية، إلا أن ذلك أصلح للناس في حالهم من مثل هذه الثورات التي لا تجر على الأمة إلا الويلات. من مفاسدها أنها تفتح باب الشرور بالمطالبة بكل شر وضلال بل حتى يصل الأمر إلى المطالبة بالشرك وبالبدع وبغيرها وبالمعاصي وبالمنكرات، لأنه متى ما حصل تحقق لبعض المطالب ظن أولئك أن هذا نجاح لهم، ومن ثم يتمادون ولن ينتهي الناس عند حد. ولهذا يزع الله جل وعلا بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما ورد ذلك أو كما روي ذلك. فما يحصل من هذه الأمور لا يمكن أن تنتهي، ولا يمكن أن تنتهي مطالب الناس، ولا يمكن أيضا أن يتصور الإنسان نهاية مطالبهم. فإذا ما تمت الاستجابة فمتى تنتهي هذه المسلسلات من الفوضى والدمار الذي لا يعلم مداه إلا الله جل وعلا؟ من أعظم مفاسدها تلك الشعارات التي تكون في خلال هذه الفوضى وفي خلال هذه المفاسد، فترفع شعارات كثيرة. هذه الشعارات مناقضة لأمور كثيرة، من أهمها ما يزعم بأنه من الحريات، وما يزعم بأنه من ثقافة الحقوق وبأنه حفظ لهذه الحقوق، وكلها تمرير لمشاريع. هذه المشاريع قد تكون مشاريع مناقضة للإسلام ومناقضة لمبادئه وأحكامه ومقاصده، إنما تتم من خلال مثل هذه الأساليب التي يزعم أنها توصل إلى هذا الهدف. مفاسد كثيرة وشرور عظيمة تؤكد أن الحكم في هذا يجزم الإنسان معه أنها محرمة ومجرمة في الشريعة لما يترتب عليها من هذه المفاسد. ويكفي في الاستدلال على ذلك هذه النصوص وهذا الحشد الهائل الذي أورد زميلي جزءا منه، فهي نصوص واضحة في تحريم أي تصرف يؤثر على علاقة الناس بولاة أمرهم وعلاقتهم بجماعة المسلمين وهي جماعة واحدة وليست جماعات، ويؤثر أيضا على الصلاح القائم، فهذا الصلاح ونعمة من أجل النعم لا يجوز أن يستهدف. وقد قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فمثل هذه الصور هي من الفساد والفساد العريض. وقد قال الله جل وعلا في آية أخرى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. وفي سورة البقرة يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فكل ما يكون هو من صور الفساد، فلا يمكن أن يقبل وأن يستساغ هذا الفساد في مقابل ما يزعم أنه مصالح، بل هي مصالح موهومة. والتاريخ يشهد، ولا بد من استقراء التاريخ، ولا بد من أيضا استدعائه في مثل هذه ليكون مسار عبرة، بأننا لا نأخذ تصرفا ويزعم من يزعم أنه يمكن أن يكون مصلحة مع أن التاريخ يشهد أنه مفاسد متراكمة. فالحكم هنا واضح، وقد قرره علماؤنا وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء وكافة علماء المملكة. تواردت فتاواهم بأساليب مختلفة وباستدلالات مؤصلة عميقة مبنية على القواعد والمقاصد والنصوص الشرعية الواضحة في أن مثل هذا العمل لا يمكن قبوله ولا يمكن تبريره ولا يمكن أيضا التساهل فيه، وأن التساهل فيه هو سبب لمثل هذه الفوضى التي عاشتها منظومة من الدول. ونسأل الله عز وجل أن يعيد إليهم أمنهم وأن يحقن دماءهم. ولا يمكن أن يقبل إنسان بأن تمرر هذه الدعوة بهذه البلاد على وجه الخصوص لما آلت إليه، بل الوعي ولله الحمد ارتفع إلى مستوى أن الشعب أدرك أن هذه الدعوات هي تمرر بمعسول القول، ولكن عواقبها وخيمة، والسعيد من وعظ بغيره. هذه إضاءة سريعة على الحكم، وأجزم أن سماحة شيخنا سيكون له تعليق في تتميم هذا الحكم. وأسأل الله أن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ وطننا من دعاة السوء والفتنة، وأن يرد عنا كيد الكائدين وعدوان المعتدين وفساد المفسدين. شكر الله لصاحب الفضيلة الدكتور إبراهيم نيمان على ما تفضل. ونختم حديثنا أيها الأحبة مع صاحب الفضيلة الدكتور فهد السليم بالحديث عن بقية ما لديه من حقوق ولي الأمر والبديل الشرعي عن الثورات والمظاهرات والتفجيرات، وليتفضل أثابه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نعم أيها الإخوة في الله، المظاهرات والتفجيرات والثورات من الخروج على ولي الأمر، وأهل السنة والجماعة يرون حرمة الخروج على ولي الأمر، سواء كان هذا الخروج بالقتال أو كان دعوة للخروج عليه أو دعوة لقتاله أو بالمظاهرات ضده أو بالثورات ضده، لأن الخروج مضاد للسمع والطاعة بالمعروف، مضاد للصبر عليه. الخروج أيها الإخوة في الله يسبب شرا عظيما على الإسلام والمسلمين وعلى بلادهم، ويضيع الأمن، ويسبب سفك الدماء وسرقة الأموال وضياع الأمن وضياع الدين وضياع الأنفس وضياع الأعراض وضياع العقول وضياع الأموال. فلذلك أهل السنة والجماعة حرموا الخروج على ولي الأمر المسلم. دليل ذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شرار الأئمة الذين نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا، قال الصحابة رضوان الله عليهم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. استوعب الصحابة رضوان الله عليهم هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم فعملوا به، وأيضا علماء السلف من بعدهم. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يصلي خلف وال يشرب الخمر، ومع ذلك لم يخرج عليه ولم يأمر بالخروج عليه. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين للناس العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح، ويسجن بسبب ذلك ويعذب، ومع ذلك لا يأمر وينهى الناس عن الخروج على ولي الأمر. هذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يبين للناس عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فيعذب ويسجن ويأتيه الناس ويذكرون له الخروج، فينفض يديه رحمه الله ويقول: إياكم والدماء، إياكم والدماء. لأنهم يعلمون ما حدث للأمة من مفاسد بالخروج على عثمان رضي الله عنه، وما نقموا عليه إلا أمورا هو المصيب فيها رضي الله عنه. خرج عليهم رضي الله عنه وأرضاه وقال: ماذا ينقمون علي، ماذا ينقمون علي، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم يقول رضي الله عنه: والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا فيقتلونني بها، ولا ابتغيت غير الإسلام دينا، فعلى ما يقتلونني. رضي الله عنه وأرضاه. ثم تحدث الفتنة ويخرجون عليه ويقتلونه رضي الله عنه، وما زال أحفاد الخوارج إلى اليوم يسعون إلى الخروج على ولي الأمر بهذه التي يسمونها المظاهرات والثورات والتفجيرات. البديل الشرعي للمظاهرات والتفجيرات والثورات الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة وعدم الدعاء عليه. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت من يدعو للسلطان يرحمكم الله، إذا رأيتم من يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت من يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: والفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. يقول عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. فلنحرص أيها الإخوة على الدعاء لولاة أمرنا بالصلاح والمعافاة وبنيل خيري الدنيا والآخرة. الدعاء على ولاة الأمر ينمي الحقد والبغض ويؤدي إلى الخروج على الولاة، ويزيد من الحقد والبغض في قلوب الناس على ولاة الأمر، وهو من أسباب الخروج عليهم ومن وسائل الخروج عليهم، والوسائل لها أحكام المقاصد. البديل الشرعي عن الثورات والمظاهرات والتفجيرات النصيحة لولاة الأمر، لأن النصيحة تشمل أمورا كثيرة، والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة عباد الله لأئمة المسلمين تشمل أمورا كثيرة، كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: من النصيحة لهم جمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم، ودفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، وإعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة. ومن النصيحة لهم أيها الإخوة كما سمعنا دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، ولكن يكون هذا سرا بين العالم وولي الأمر، أو بين الإنسان وولي الأمر. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده نصيحة لأمير فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به. لم يقل ليعمل مظاهرة ضده أو ثورة أو تفجير، قال: ليأخذ بيده وليخلو به، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن النصيحة العلانية مع عدم وجود ولي الأمر هذه لا تنفع، إنما تسبب الشر وتسبب الفتنة بين المسلمين. لكن من أراد أن ينصح لذي سلطان كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا يبده علانية وليأخذ بيده، إلى آخره. تعهدني بنصحك بانفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الجماعة نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. طريق آخر أيها الإخوة: لا مانع أن يبدي النصيحة لولي الأمر، لكن في وجهه وبحضور بعض الناس إذا كان لابد، لكن تكون بأدب. المهم أن تكون عنده، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر، وليس في غيبته، وتكون بأدب واحترام بكلمة الحق وبحسن كلام لا يكون فيها غلظة، لأن هذا أدعى للإجابة، وهذا هو المقصود. أيها الإخوة، أهل السنة والجماعة يحرمون الخروج على ولي الأمر بالسيف إذا ارتكب مخالفة دون الكفر، وإذا ارتكب مكفرا واضحا بواحا وحكم أهل العلم المعتبرين بذلك، فلا يجيزون الخروج عليه إلا إذا كان عندهم قدرة وكان في خروجهم مصلحة للإسلام والمسلمين. كذلك يرى أهل السنة الصبر على ولي الأمر الظالم، ويرون وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. لذلك قال العلامة الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، سواء جور في الدين لا يصل إلى حد الكفر أو جور في الدنيا. ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. أيها الإخوة في الله، نحن ولله الحمد نعيش في خير في الدين والدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الإمام محمد بن سعود رحمه الله الذي ناصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليبلغ الدعوة وليجدد من درس من معالم الدين، ثم بفضل العلماء والولاة بعدهم إلى أن جاء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله وجمع الكلمة ووحد البلاد والصف والملوك بعده إلى هذا العهد الزاخر. أسأل الله سبحانه الزاهر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين. اللهم أصلح الراعي والرعية وآمنا في أوطاننا ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لصاحبي الفضيلة على ما تفضل بهذه الندوة الطيبة المباركة النافعة، ونحن وإياكم أيها الأحبة على موعد مع تعليق مبارك مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بالتعليق على هذه الندوة ثم الإجابة على أسئلتكم، فليتفضل سماحته جزاه الله خيرا وسدده ونفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المحاضرة قيمة نافعة بيدة مشرقة خير كثير ونصيحة طيبة وتوجيه سليمة. محاضرات الحقيقة من أهم ما أقيم بها المحاضرات، يجرون بها أن تكتب وتوزع وتنشر لأنها حق في كل أحوالها. وهذه المحاضرة من الكتاب والسنة على أصل من سنة الإسلام والجماعة. هذه المحاضرة تحدث فيها الدكتور فهيم الميمن والدكتور فلسفيم، هي محاضرة قيمة تحدث فيها الله ما قدم خيرا. أيها الأخوة، لا شك أن المسلم مأمور بطيب المنكر على قيس طاعته، لأنني أنا أمر من المنكر من أخلاق هذه الأمة. كنتم خير أمة الناس من المنكر، وقال ولتكن من أمتي من الخير وإن المنكر. فالدعوة إلى الله وإلى دينه أمر مطلوب، وهذه سبيل الله على بصيرة. فالدعوة مطلوبة وشرع، لكن بأصول الشرع والشرعية. فلا يمكن المنكر يغير إلا بحق. حديث من رأى المنكر غير بيده فإن لم يصرف لسانه، قال العلماء ترى المنكر هذا الكلام يغير المنكر بإزالته مع الإمكان أو تخفيفه، أما أن يغير بأي المنكر أكثر من المنكر فهذا لا يصلح. لهذا أهل السنة والجماعة يعني سنتكم وسطية، وهي الدعوة إلى الله وتغيير المنكر باليد ثم باللسان ثم بالقلب عن ذلك. اما الخوارج وعد الخوارج ان يغيروا المنكرات في دماء المسلمين القادمين، فاستحلوا دماء المسلمين واموالهم واعراضهم على شيء من الخطا، فكانوا ما وقعوا فيه اشد شرا مما حذروا منه. يعني مش احد مشغل عن المظاهرات والثورات والإصامات التي جلت الإسلام، هذه بتنوب وبدأ مصائب جاءت من أعداء الإسلام، المظاهرات والفوضويات والمؤامرات والانقلابات والإصامات، كلها أشياء ضالة مضلة وكلها وسائل شر لا تأكل خيرا. فالمظاهرات وأمثالها قوويات كثيرة وكثيرة، وتعد فيها من لا خير فيه ومن لا دين له، يتلتق بها الأعراض وبها الدماء وبها الأموال، يختل البلاد بها. فما وجدنا لأن هذا المضاد تخلفتهم أبدا، إن وجدنا أنها سيئة لا تعد مهدفها، فالأقل ضارة ضالة أراد بها بها تفريق الأمة بشملها وقلوب بعض البعض، يعني مضاهرة الذي يجدها قد والظلم والعدوان والدماء بالحق. فهذه المظاهرات وأمثالها هي مبدأ خطير هدام لا خير فيه ولا مصلحة منه، لأن المسلم المرء بالطاعة والأولاد والمعروف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوه فضع الوزن المعروف وسمط المعروف والتعب على حقه المطلوب. أما هذه المظاهرات الفضوية يتعقدها وإنما يرزق الأبدان على ما يرضي من جلب وفساد. حمى الله بلاد المرزوق نزول إنه على كل شيء يصل الله على محمد. اللهم صل وسلم. أثابكم الله سمحة الشيخ. يقول السائل: كيف نحث الشباب المسلم على السمع والطاعة لولاة أمورهم في البلدان الإسلامية وجزاكم الله خيرا؟ كيف نحث الشباب المسلم على السمع والطاعة لولاتهم في البلدان الإسلامية وجزاكم الله خيرا؟ يكون من خلال تربية الصادقة من الصغر يسمعوا من أبائهم باحترام الأمور والسمع والمعروف. منهج التعليم من الصغر يكون في مبادئها في صفحاتها الدعوة الاجتماعية الكريمة والسلم بحمد جميعا وطاعته ليس أمور وسائل الإعلام وطلب الجوامع كل هذه الأمور تجتمع بتوفيق الله تؤدي غرضها. فالمناهج إذا وضع الصغر عن أن وهي الأمر طاعته بالمعروف والانقياد له وسمع طاعته له وتربع في مراحل التعليم المختلفة من المدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية والجامعات كل هؤلاء يكون من مناهجهم السمع والطاعة وإعلاء الأئمة ومكانة الإمام المسلمين وما فيه من جزء الخير وما فيه التفرق من الضلال والضرر. أحسن الله عليكم. الداعية الذي أيد الثورات وهو من طلبة العلم وهو يجهل عاقبة ذلك، هل يجب عليه أن عندما تبين له أن يعلن توبته أم يكفي أن يتوب بينه وبين نفسه؟ يقول: الداعية الذي أيد الثورات وهو من طلبة العلم جهلا بعاقبتها، هل يجب عليه أن يعلن توبته للعامة؟ لا بد أن يبين خطأه والصورة وأن اعتراره بهذه الآراء خطأ منه، فيعيد الدعوة إلى الحق واجتناب الأمور وينكر علنا ويقول: أنا أخطأت في كذا، فهذه المظاهرات سيئة خطيئة ضارة مفسدة من العباد. أثابكم الله. أحسن الله عليكم. يقول السائل: جماعة الإخوان المسلمين ودعاتهم هم من يدعون إلى الثورات والمظاهرات في بلاد المسلمين، ما موقف المسلم من هذه الجماعة وهل يجب التحذير منها؟ يجب على المسلم ينصح أخاه المسلم إذا رأيت أخي خطأ من خطأ فانصح بالحديث: حق المسلم ست وأن تنصح وحق أن تصلح له. فالنصح للمسلمين بأن تبلغ هؤلاء توضح لهم الخطر العظيم من المظاهرات وأن لا خير فيها وأن تحقق هذا صالحا وإنما تحقق فسادا وإفسادا وتفرق القلوب. يجب أن نتناصر بيننا إذا شعر من أحدنا أن نتناصر معه ونشاور معه ونبين الحق ونزيل عن الشبه ونشهد إلى أن هذه المظاهرات أمور خطيرة لا خير فيها ضارة غير نافعة ومفسدة غير مصلحة. لا بد أن ننتقل هؤلاء ونتعامل معهم بالتقوى ونحذرهم من الشر. فالتناصر بيننا مطلوب. إذا أخطأ أحدنا من أحد إخواننا خطأ حاولنا إصلاح خطأه بنصيحة توجيهه ولو تلقى الله من عقيدته دون أن نغتاب ونقدح به، فإذا تناصرنا من بيننا أرجو الله أن تحقق خيرا إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من يقول أن المظاهرات حرية رأي وغير ذلك من أقوال كيف نرد عليهم؟ يا أخي من فساد رأي، هذه فساد رأي، هذه فساد رأي. المنكر والخير يؤتى بأبوابه. أما أن تخرج الأمم يضرب بعضهم بعضا يحطمون أمامهم يحذفون السيارات يقودون النار بالطرقات يهدمون ويسرقون ويهبون، ما بهم خير. هذه المظاهرات ما جاء بخير من أول ولا يمنع خير. حتى الدول الكبيرة الراقية تمنع ذلك عندها لأنها تعلم أن هذه أمور لا خير فيها ولا تعلم خيرا وإنما شر محض. أحسن الله عليكم. يقول السائل: يقول عن محلات الذهب، يقول: هل عليه زكاة محل الذهب، يقول لديه محل ذهب، كيف؟ يقول لديه محل ذهب، هل عليه زكاة؟ وهل هو مثل الذهب الذي إذا كان الذهب التجارة؟ نعم، إذا يكون عامل أو الأجر. أحسن الله عليكم. يقول أيضا الزكاة عن الذهب الذي هو معدل اللبس، المرأة تلبس الزكية، أما الذي يبيع زكية يزكي، أما تشتري الجوم فلا زكاة عليه، أما الذي يصنعه يزكي. أحسن الله عليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل يقول ما موقف الشريعة من التصرفات التي تحدث في الدول الإسلامية، بالأخص الدول التي تساعد الإخوان المسلمين وتمدهم بالأسلحة وغيرها؟ يقول ما موقف الشريعة من الدول التي تساعد الإخوان المسلمين وتمدهم بالأسلحة والمال وغيره؟ ولا شك أن المسلم ينبغي له أن يكون متقيا لله بأقواله وأعماله، وأي جهات يشعر منها بشر يوضح للناس الشر فيها، أما يسكت ويعلم الشر فلا يجوز له. أو يتكلم إنما يتكلم بحق وعدل، يبين الأخطاء التي ارتكبها هؤلاء والمسؤولين التي ارتكبتهم على هؤلاء، وأن المسلم لا يشرب الفتنة وأن يكون سعي في إطفاء الفتنة لا في جعلها، فالفتنة ملعونة من القضاء، فيشعل النار ويعرض الأسلحة للناس يستخدمهم بعضها، هذا خطر كبير. شكر الله لسماحة الشيخ، وشكر الله لصاحبي الفضيلة المحاضرين، وشكر لكم أيها الأحبة حضوركم وإنصاتكم، نلقاكم على خير في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.